وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون ذهب جهنم خالدون. وقل رب اغفر